الرحمن الرحيم وبه قال وحدثنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا ابن عبدالعيس النبي عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني ابي وابو الصائب مولى هشام بن زهرة وكان جليسين ودا دوار چناس بو ابو رضي الله عنه سرا وكان جليسين لابی حریرہ تھا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اللہ حبیب من صلی صلاة چاچی مجھکم لم یقرع فیہا بام القرآن آپ دیکی ام القرآن سور فاتحہ ونستا فہی خداج دا موز ناقسته غیر تمام پورا نره ولیتا فی حدیث اسماعیل ابن ابی ویس اکثر منها بارد دینا او ما تپوسو کدابا زرعن آددی حدیث بارکی فقال آغل فرمائی کل الحدیثین صحیحن دوارا حدیث صحیح واحتج بحديث ابن ابي ويس عن ابيه عن الالاء دليل بحديث ابن ابي ويس بعني وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرحمن بن صعب قال اخبرنا عمرو بن ابي قيس عن سماك بن حرب عن عباد ابن حبیش نمدی ابن حاتم نام شہور صحابی دے رضی اللہ عنہ دیوائی وجیتو بغیر امان کالاتیتو دے فرمائی جراغلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وهو جالس في المسجد وقت جمعات كناستو فقال القوم نقوملوا هذا عدي بن حاتم ودادي بن حاتم لفلار قدر مشعور سخي وجيت بغير امان ولا كتاب او زراغ لهم بغير سامان او بغير كتابنا فلما دفيت اليه هر کل چیز حاضر کریش النبی ریح السلام تا اخذ بیدی وینی لازما وقد کانا قالا قبل ذالک او بیشکو داللہ بی قد کانا قالا چوچی ویدی نبی ریح السلام مسجد نیلی ارجوانی اجر اللہ یدہو فی ایدی ویدو میں ساتن چوب گردوی اللہ لاس داغزم آپ لاس کی نالال اللہ ادخت الحبیب خبر رشتیاوی ورشتینی کا قال فقام بیل اللہ حبیب پاس رنزو لا فلقیت امرات و صبی معہا نملاو شور اللہ الحبیب سرا یو زنانا او ما شنداغی سرو فقالا ان لنا علیک حاجتا ایوی شک زمون تالر سحاجت فقام ماہما نگا اللہ حبیب بی سر پورتشو حتی قدوا حاجتهما چی پورے کو حاجت دے دوارو در اللہ دا حبیب شانو ما شمانو ویدنو سراب شا بیلاسنیو او اغیتا اللہ دا سخو اخلاق ورکنیو ثم اخذ بيديه ما لا سنو حتى اتى بي داره رو سمزخ القورتا فالقط له الوليدة وسادة نسول النبي عليه السلام في ويند بالخ بالخ وطوت لأيهم توا فجلس عليها فاغيكين أستو وجلست بين يديه وذكينا سمخذ النبي عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه دا الله حمد ويوسنه ثم قال ما يفرك سشير جتا تختی عدیب نے حاطر تغسل تختی ما يفرك ان تقول اللہ الہ الا اللہ سشید چتا تختی دین چتا لا الہ الا اللہ فان تعلم من الہ سوى اللہ نتتیجن بل الہ معبود سوى اللہنا قال قلت لا مائنا قال ثم تکلم ساعتا یا اللہ بی خبرو کی اصاف ثم قال بیو فرمائن انما انما تفر ان تقول اللہ اکبر تتیخت کیچ تویچ اللہ دفول ننویر و تعلم شیئن اکبر من اللہ تتیجن یو شیئچ اللہ ننویر قال قلت لا مائنا قال اللہ بی فین الیہود مغدوبن علیہم یهود چی دی پدئی غضب کرے شئے وَإِنَّا النَّسْوَارَدُ اللَّهُ لِنْدَيْ غُمْرَحَانِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي حَنِيفًا مُسْلِمًا مَا وَيْرِوِدَ اللَّهَ حَبِيبًا زَوْقَ دِينِ حَنِيفٍ زَحَنِيفٍ لَبَاطِلْنَ حَقْتَ مِلَانْكُمْ اَوْزُ مُسَلْمَانٍ قال فرأيت وجهه تبسط فرحا ما وقته مغ مبارك النبي عليه الصلاه والسلام في فراق شذ خوشالي وجنا قال ثم امر بي فانزلت به ثم امر به كل ما بارك فانزلت نزل ركعه عند رجل من الانصار یو سری سردان سوارنا جعلت اغشاه طرف النهار جعلت شروش مغشاه رات لند نبی علیہ السلام تا جعلت اغشاه اے اغو رات لند نبی علیہ السلام تا من غشی اغشاو دا جاہو رات لمبد اللہ حبیبتا پاغت وارو ترسون رسکے قال فبین مانا اندہو عشیتا فمند دیکی چیزان لاغ حبیب سرم یو عشیتا ما جگر ارجاہو قوم راغل ورطے قوم فی ثیاب من السروف پجامو کی دوڑی من هذه النمار ددی نمار نجمد نمر فنوا او داغ ارداسی کرخو والا او دکی دار جامو تاوی او دا لون نمر دی پران کی توروال سنوالی پس واللہ دا اللہ حبیب نسکر وقام ادرد فحث علیم نتخل کلے ترغیبو کی زیور کروا چپ دید صدقہ خیراتو کی ثم قال اگر اللہ حبیب ولو سوان اگر کد چاہو سواوسی ولو منس سوان کنیم سواوسی ولو قبضتن اگر کیو مجھے دانو روح خراک وسی ولو ببعد قبضت اگر کبازی مجھے وی یقیہ حدکم بجو ساتی او پتا سکی وجو محل مخفل حر جہنم آمین نار دگرمید جہنم نایا دور نارا ویدہ سوئی ولو بثمرت نگر کپیو کجوری ولو بشک ثمرت اگر کپیو تکڑد کجوری فین آدکم یو پتاسو کی باقی اللہ سرب ملاوی وقائل له ما قول لكم اول بدتا اسلتا سنوام علم نجعل لك سمع و بصورا اے بندن نیدر بولی تاب پار غبنا اسر دی فیقول لگل بلا علنا فیقول ولم اجعل لك مالا ولدا اے بندن آتا تم مالا اولاد نودر کرے فیقول بلا دے بوائی لنا فیقول اینما قدمت لنفسک سری هغه کتاب واند را لېګلی دي د ځان لپاره ول تنظر نفس ما قدمت لغد فینظر قدامه وګوري د ځان رواني و بعد هو ځان نفس وان یمینه وان شمالی او خیو بسترد دتا ثم لا یجد شین با بولونی ایس شی یقیلی وجه چرے بس ساتی پار مخفل خر جہنم دگرم والد جہنم نا وکل چدا سم وعمل پا ہر چارا دی لیاقی احدکم بچو ساتی او پتاسو کی وجو مخفل النار دورنا ولو بشق تمرت اگر کپی صد کجوری فیلن یجد ایک در ذرکی می او ذرکن تی کجوری وسنجشتا فبکلمت طیبت نصب خبر بچالو کی دا اخلاق ومر بالمعروف نیر المنکر فینی لا خاف علیکم الفاقتا اللہ حبیب وی امتیانو زنیر ایدن پتاسو دی لگنا فین اللہ ناصرکم و معطیکم اللہ استاسو مدد کے تاسو لبذر کئی حتی تسیر الضعینتو تردی چروان بشی الضعینتو اغزنانا چک کی جاو کی بھی تو زنانا بروانی پکی جاوکی فی ما بینا یسری باون خیرا فمند مدینی ادھیر مکام کیا اکثرا یاد دینا دیر مزل بکی ما یخاف علامتیتها السرقو دا بنیری پخبل سور لئی دغلا گرنا اسلام سر بدا سیمن راشی چی او زنانا با دکالو ندک روانی صبح بنی خود امرد اسلام روگ و قانون شریفی چی اغبم محفوظ زی فجانت اقول فی نفسی عدیب نے حاکم رضی اللہ عنہ ویز شروشن چماوی قدر کے فعین لسوس قیم کم زی کی بری غلد فی قبیل ادادد قبیل و ادا پتاکو کی مشعور لاروے شکولے هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث سماک ابن حرب وروا شعبة عن سماک ابن حرب عن عباد ابن حبیش عن ابی ابن حاتم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتوری دا حدیث دا سکو بدوال شرع تدبر اوبر حدیث دید پارا ذکر کو چی سورہ فاتحہ کی المغضوب علیہم راغلی دی او الضالین راغلی دی حدیث کے درتا ہوئی فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ او دا حدیث علماء دیکھلی سندن حسن نے او دیر پارش و شاہد شرے قرآن کی مراغلی فضاؤ بی غضبنا با غضب لفظ غضب دی یهود سرہ ذکر دے او نسوارا و بارک قد ظلو من قبلو و اظلو کثیرا وَبِهِ قَالَ سَنَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ عن عدی بن حاتم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الیہود مغضوب علیہم یہود چیری کبھی غضب کنے شوئے ونسوارا دلال فذکر الحدیث بطولہی ومن سورة البقرة دا مدنی سورت دے اپا دیکی دو سوا او وو اتیا یا شپگتیا آیاتنی و بیهی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا داتوري أخبرنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن قسام بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم من خبزة الله پیدا کړو آدم عليه السلام دا غمتی خاورنا اے خبزا قبضا متی توي دا غمتی خاورنا قبضها من جميع الأرض چه حکم کرو ملائکو تا پرا غندول داغی دا چول زمکینا دا زمکی دا مخنی دا خاور را تونکنیوا فجا بنو آدم راغلی بنی آدم علا قدر الارضی فاندازی دا زمکی اے داغی دا رنگون مطابق دی لکا خاور چرت جڑنا چرتا سردا چرت تورنا فجاء منهم الاحمر راغدی جدین تسسر رنگوالا والابیر شفن رنگوالا والاسود تور رنگوالا وبین ذالک و فمند دیکی والسهل زنی پک نرم دی زکا خاورو کے باز نرموی والحزن زنی پک سخ دی والخبیث زنی پک گند دی والطیب زنی پک پاک دی دیکھ چون کہ راغلو قال ربو قال الملائکة النجال فی الارض خلیفہ ندا خلیفہ سنگا پیدا کولو دزمک دمخن خور راج مکا قال ابو عیسیٰ رحمه اللہ هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فبارز قول الله تعالى في ادخل الباب سجدا یوردن نشئی دروازی تا پدا چحال کچھ سجدت انگیوئی قال دخلو متزحفینا وردن نشل او دیر آخکلل او راکن خلکو ناٹی خرکوس و پشانکلل اے منحرفین میلان تنگیو و بحاد الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال قالوا هبة في شعيرة ديو داني دي قوت شوكي اباد كتير هبة في شعرة كي يخطوكي هذا حديث حسن صحيح رجر خيلا بطلتو الله ویلو ودخل الباب سجدا ندی فقر پوس لارا او الله ویلو قولو حتة ندی حبة فی شعیرة ندی اللہ دین خیلا و قولا دوار بدل کو وبه قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا وکیع قال انبرنا اشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة نبي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مندلنا رهو سرق سفر في ليلة مظلمة فيشفك مظلمة شهد تياروا تياروا وريض فكير فلم ندر اين القبلة مولا پتن لگے جو قبلة کم پلوا فصل مستعو كل رجل منا هر يسرد مونا على خياله فقل جانب و طربانه هر صدق من طرف لسوکو مجوکو فصل منا مستعو مونا مسکرو زمون هر یو شری علا خیاله خپل جانب و طرف تا الہیان مانو تلقاء وجه فلما اصبحنا هر قلسی منگا صباح و ذکرنا ذکر کرنو با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا دامر اللہ حبیب تر ذکر کر فنزلت ندا آیات اللہ رولی گلو فینما تولو فتن وجہ اللہ کم پل شتاس وعوی دغ طرفت وجہ با اللہ دا قبل با اللہ دا هذا حدیث حسن غریب لا نعرفو الا من حدیث اشعف السمان عبد الربی عن عاصم ابن عبید اللہ و اشعفو یدعف فی الحدیث اے تو حدیث کی کمزور ہے گرزور شعر ہے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام يصلي على راحلتي مذ كن فقل صلي تطوع النفل حيث ما توجهت بي كم فلت بمتوجه دا صلي فانسرا وهو جاءنا برابطه من مكة إلى المدينة المكين وقرم من مدينة منورة نفل تصلي دا جيزي ثم قرأ ابن عمر هذه الآية بيادست ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دعيات ولله المشرق والمغرب خاص الله لنا المشرق والمغرب يلا وقال ابن عمر في هذا انزلت هذه الآية ويفديك نازل كنشيد دعيات مباركة دوست سفر کی پسولن بمسکے کم پلے چیز بس مخوی آغا حدیث حسن صحیحن ویروان قطعان انہو قال فی هذه الآية وللہ المشرق والمغرب فینما تولیو فتم وجہ اللہ وہی منسوخت دعیات منسوخ دے نصحتها منسوخ کہہ دے فولی وجہ کشتر المسجد الحرام اے تلقاہو او چیزا منسوخ دے علماء لکلی دی چین صحیح قول دائے چیزا آیات مبارک منسوخ ننے دارات مبارک منسوخ ننے بلکہ دارا نوافل مبارک راغل ہے تو حالت السفر کی فحالت السفر کراغلے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوار قرازن زيد بن زرين عن سعيد بن قتادة وعن مجاهد بن سعيد فإنما تولوا فتم وجه الله اي فتم قبلة الله دغ ترقت قبلة الله وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك ابو كريب محمد بن العلاء قال اغنوكي عن نذر بن عربي عن نذر بن عربي عن مجاهد بهذا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اغنونا حجاج بن منهال قال اغنونا عماد بن سلمة عن حميد نانس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام كممزكو دمقام ابراهيم نرسو فنزلت والآيات رولي بل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا عبيد الطويل عن انس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى اوذني بمقام ابراهيم نازيد فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا عمش عن ابي صالح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا اے انصاف والا او بہتر امت نجو کریے هذا حدیث صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوحهم روض بلش نوح عليه السلام فورز قيامت فيقال بلش البلغت آياتا قوم تدين رسوله فيقول نوح فرمائي غير عناو فيدعى قومه روض بلش قوم داوي فيقال بلش هل بلغكم آياتا سر دين رسوله فيقولنا نيبو ما أتانا من نذير منطق شوکر ورکنک نورا علی وما تانا من حد منطق نورا علی درد شورو فیقالو بیدشی من شہودکم سوک دی گواہان ستاسو من شہودکا نوح علیہ السلام تبی سوک دیستا گواہا فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتوہو قال قيوتا بكم راهو سيشتاسو تشهدون جواهي بكي أنه قد بلغا شرقون تتذيخ كريو أو دين رسوله فذلك قول الله تبارك وتعالى دا قول الله لكي دبرا قطولي شانيا ليخاونه وكذلك جعلناكم داني بردولي ميتاسو امتا امت وسطا غرا لتكونوا شهداء على الناس چی شید و آهان پخلقو و یکون الرسول علیکم شهیدا اوشید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتاسو بان گواد والوسط العدل داب غرا و درمیانا و بہتر قوید هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا جعفر بن عون عن الاعمش نحوه وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا وكيع بن اسرائيل بن اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه کله چراغ له رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تا صلی ذکر له بیت المقدس فترد بیت المقدس ستا تا او سبا تا عشر شهرا شپارس یا ولس میاشتی وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم یحب ان یوجہ من ساتلا چیدے متوجی کریشیل الکعبة کعبی شریفیتا فان اللہ عز و جل رالی دلی واللہ عز و جل قد نرا تقلب وجهک فی السماء وینو من غرون دارون دمست آسمان طرفت فلنو والینت قبلتا نخام خواب اول تراز قبلت تردو آشتی خفے فول وجهت شطر المجید الحرام فوجه نحو الكعبا نو متوجه کرشو فترد کعبی وکانا یحب ذالک وچدا حمر خوهگنلا فصل رجل ماهو العصرا مسکره و سرد اللہ ده حدیث رد مازیگر قالت ممر علا قوم اویات ایشو پی و قوم دان سواهنا وهم رکون ای پرکو کیو پسولات عصر کی فمزد مازیگر کی نحو بیت المقدس فترد بیت المقدس فقال دی صحابی وهو ایشد ویده گواهی کئی انہو چی بے شکت ایجر سوالد مسکڑے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا و انہو قد اجیح ایلال کعبا او داغی مخبر دول شید کعبیتا فانحرقو وهم رکوعن راحلت دی بیت المقدس نبیت اللہ تر اگر دیگر او دی پرکو کیو هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا وكيل سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاه الفجر ديف ركوع كمزد سباتي اپر ایباق کی حدیث دید عمر ابن عوف المزنی رضی اللہ عنہ او ابن عمر او دو عمر او ابن عوص او آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا حناد و ابو عمار قال اخبرنا وکیع عن اسرائیل عن سماک من اکرمان ابن باسر رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه قال ثم خبر ورث النبي عليه السلام تقاضي شريفيتا قالوا صحابه يا الله رسول كيف الاخوان الذين سرني بالحال دون زمنا ورنا ما تجين نشيد وهم يصلون الى بيت المقدس او غيب مشكور بيت المقدس تا قال الله تعالى لا حكم لغيره وما كان الله ليضيع ايمانكم نر الله شبرغات كستاف من جنا دي منسوخ قبليتا لكتاو شكم من جنا كروان دارنا فهكم الآن هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروه قال قلت لعائشه رضي الله عنها ما ارى على هدي في زرير فيوطن لم يتب بين الصفا والمروه في طواف نكي فمد صفا ومروه كس شيء وما ابالي اغفلن قروان لرب الله اطوف بينهما چیز طواف نکم کمد دی دوار کی فقالت دیجور تیوی سما قلت ابن اختی اے زناد خور بچی ابدا خبر دوکا داد صفا مروا سعی و یارک نو فرز دا دولما پکی دلی قول نئی دا یا فرز دا یا واجب دا ارشو کوئی سنت تا طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صفا مروا په من کې سعی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و طواف المسلمون مسلمانانو کړی وانما كان او بشكو من احل لمناط الطاغيه چاچی با حق کولو با انسوارونا مخید اسلام رونونا دا مناتی تواغید پارا دا منات دیو بودنو او دا کل کی او گتاوا چه عمر ابن لوحی پا طرف دا سمندر ادرونیوا ندیب عبادت کولو اصو پیدا او گتاوا دا حزیل پا قدید مقام کی او دیتا منات بے ذکری چه دیب پید دا سارو ویدی تولونی آب ورت سکول زمح کول گئے وَإِنَّمَا كَانَا بِشَكَوْا هَرَا أَسُوكَ حَلَّ لِمَنَاتِ تْوَاغِيَا چِ حرام دیو تولو دَمَنَاتِ تْوَاغِيَا دَفَارَا دُتَّفَارَ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ آغَا چِيَا فَمُشَلَّلْ مُقَامُ كِو تا مشلل یو دیزدی زیده دا قدیت سارا دا جهت دا سمندرنا نلائی توفن ایدا طواف نکر فمند سفا مرواکی نکان گل اللہ تبارک و تعالی اللہ را حکم رولی گلو فمن حج البیتا چاچ حج کول دا اللہ دکور فلا جناح علی و دبنا نشتا ایت طواف بهما چی دے طوافو کی فمند دی دعاو کی ولو کانت تما تقول او کلو لکتش سنگوی لکان جو اغبرز فلا جناح علی اللہ توف اے بیما گناہ نشت چی دے طواف نکی پدی دعاو کی میتاس لایات نکم مقصد غصت دا غلط تے کلگو رس تابیر تن تو فهم کی خطا رس نبی بی خپل خرائی تا دا خطا خبر ورکو چلا تر آیات نکم فهم اخلی ندا خبر درست ندا قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا خبر من أغطى ذكر كريوا فأعجبه ذلك ناغل ذي خبر تعجب كشور وقال إن هذا لعلم إذا هو علم نشي الله بيبير ونسيب كريوا لو فهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولقد سمعت رجالا من أهل العلم ابو شکم او ریدیس سرود اہل علمنا جئی فرمائل انما کانا من لا یتوف بین السفا والمروہ بیشکو آج چاب تواف نکول کمند سفا ومروہ کی داربنا یقول نذیب ان توافنا بین هذین الحجرین زمن تواف کمند دی دوارو بیرو کانو کی من امر الجاہلیہ یرنا خود جاہلیت کارو دا خود جاہلیت طریقہ نوم اسلام کی دا سے نکو اللہ آیات رو لے ولی جدا دین خبر وقال آخرون من الانسواب ویبس کسان دا انسوابنا انا امرنا بالتواف بالبیت منتحکم شوید تواف دا بیت اللہ ولم نعمر بی من السفا والمعمر او حکم نترش منتق حدیث رب مند سفا ومرواکی اللہ آیات رو لیل الصفا والمروة من شعائر اللہ ابو بکر بن عبد الرحمن الفوراہ دخیال و گمان کو قد نزلت فی هاولا و هاولا اے ددیو ددع ادوار و دلو بارک دا آیات اللہ را لی گلے نے دیدہ مستوی یو بل آغا وچه گناہ بنن لسے پا جاہلیت کی دا صفا مروہ پمنس کی سعیم کی او آغا چهی دا تواف کولو وچی کل اسلام راغل بیدا خبرت گناہ بنن لا نلا بدوار دل اصلاح کا هالا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا یزید بن ابی حکیم عن سفيانا عن عاصم الأحول قال سألت آنس بن مالك عن الصفا والمروة ف فقال كان من شعائر الجاهليه وداود اغلامات الجاهليتنا قال فلما كان الاسلام امسكنا عنهما چکلن ده اسلام و مسلمانی علم نبنت دری دعاونا نواللہ تبارک و تعالی رایت رولی ملو ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج بیتا و اعتمرا چاچی حج بیت اللہ و فی عمره و کا ننشت جس گناہ دائیت و وفا بیم آچ دعاو کی سعی کئی ور مذهب حنفی زمون کې سعید صفا مروه په منځ کې په عمره او په حج کې د واجبات نه را دغه چا پرې فن دمب کراږي اباده لماو د کې چې دا رکن دی امام شافعی او امام مالک رحم الله مسلک دی او یو روایت دی امام احمد رحم الله نن دی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ جَابِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِينَا قَدِمَ مَكَّةَ قال في مكي مكرمي ترى طواف بالبيت سبعا للذكور وچ تر طواف کو فقر عادات بس طواف نفس وتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ولي سي ده مقام ابراهيم نزيد مز فصلى خلف المقام لا يدرسوا نفس موجو قرص ده مقام ابراهيم نا او ثم اتل حجر بیا په نهم ځل راغ حجر اسوتا نه ځل شل کړه په طواف کې اته ځل شل فسلمه مسلام خدای اواره پلا ثم سکو یې اشاره ورته وکا ثم قالوا بل الله حبيب نبدا بما بدا الله به موږ شروع کو دا غره چې لام په خپل کتاب کې ابتدا کړي وقرا دغمرا یولست ان الصفا والمروه من شعائر الله هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن النبي عليه السلام په ابتداء اسلام کې اراده نه رجل سوال من کله چې به سره روزه دار فحضر الافطار نذر جماعتي وقت حاضر شو فنام نکودگسو قبلائی اترمق دیدن شروج ماتا کی نلم یا کل لیلتہو جابد فراق نکولو دغشپا ولا یومون ور پسیرا روان رد حتی یونسی تردیش بیابد ویم ماہا ابتدا کدا سے حکمو شروج ماتا شو ویخ بوین فراق ستار دکولی شو شکودگسی نتابل ماہا مروج ماتی کولی شو حلال نو او یقیناً قیس ابن سرما رضی اللہ عنہ انصاری کان صائباً دیر جدار فلما حضر الافطار کلچ حاضر شدل را رجماتی اتا امراته بی بی تراغ فقال اگر عندك طعام کیس طعام شتا ما قفور اذکار کلی رجمی رچ رجماتتم فقالت لا بيبي ورته کور کې څه نشتا کور کې څه نشتا سکور کې څه نشتا اوبه روایت تراوی بيبي ورته چې تاسو شه راوړل نه دي اوبه روایت تراوی ځان سره کېږي راوړل او بی بی تاوی یرا کپا دی که جورو دی چا سارا اوڑبا دل کر او دا درالا پاس کر دا تجویر پو گرمی دی او سم پخیتا که می اور بلے ولیکن انت ولیکو بی بی ورطوی ززم فاعتلو بلکا تارا تارا سشے لٹو دا حدیث مطابق تجویر بزن پدو بسرا وکان یومہو یعملو و دې په دارب چې ټول ورځکار کړو ستره صحابي فغضبته عينه نو دا دیو او تاسو سره ټول د باندې سترګو غلبو کوو د شه وجاءته امراته دیو ترا لا قال خيبتن لك قال خيبتن لك محروم والي تا دا حدود شو تر بل ما خامو بس شی سکل دش فرن من تصفن نهار دا رجم غریب لگا تند تیرا کرو جم ما تنشو کالا چی بلو رجمی می تورا سیدا نروجہ صحابہ و خورا نکن غشی علی بی خودی کرانا بی خود اکنی و نو ذکر تفذکر ذالکا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم دا خبر الله ابو ذکر کوم الله رایا پرولی ګلو او حلل لكم ليله الصيام الرفس الى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ډیر زیات صحابه خوشاله شو او الله او کلو اشربو حتا تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر قرآن ستاق کوئی تردیج سرگنشی در تمر سپند ملیتور دا یعنی در سبانا هذا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا حماد قال عمرنا ابو معاویان الامشا زر عن ان يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى قوله داخلين هذا حديث حسن صحيح سلام على كتاب دایات گورو بسور مومن آیات کے وقال ربکم ادعونی استجب لکم قال الدعاوه والعبادة وید عبادت وقرأ قال ربکم ادعونی استجب لکم الى قوله داخلین باب عبا عبادت دے وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا هشيم بن الشعبي قال اخبرنا ابي بن حاتم قال لما نزلت حديث حاتم رضي الله عنه شرايات نازل شو حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ویمات نبی علیہ السلام ویلیو انما ذالک بیاض النہاری تاسکن والد و رزد من سواب اللیل دتور والد شکینا دتا تخدو مزی جرکلو بالک دلان دیشی یو تورو بلسپینو تلعبی برطیم انو سابت لعریض حدیث اللہ بخاری شریف کی تفسیرا تیر شو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا مجالد بن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان مجالد بن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم مالا اللہ دا حبیب نا دروجی بارا کی تپوش کرے فقال حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود قال قافست عقالین و ایما یوزم زیرا و آغستل یوزم زیرا و آغستل احدهما ابي يوسف ولا خروش الدكتور فجعلت انظر اليهما نزدد سبا کو وقت شوروم جدی تبنکتن نماثل انفقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحفظ سفیاء و ایما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سشیلو و ایلم يحفظ سفیاء سفیان چراوی جدت دایات نی فقال انما هو اللیل والنہار ویدین مراد شفا و رزا دین اشفا و رز مرابطا آغا حدیث حسن صحیح اباز روایات تراولی چدا من الفجر لفظ رست نازل شعر و بهی قال حدثنا عبد بن حمید قال احضرنا زحاق بن مخلد ابو عاصم النبيل عن حيل بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران التجيبي قال كنا بمدينه الروم ويمنغوا حرب الروم كي فاخرجوا لنا صفا عظيما رويت يمنغ طار صف لد روميان ند جنگ طار فخرج إليهم من المسلمين بوتيو ديت المسلمان مثلهم وأكثر ومثل البياد وعلى أهل مصر أو مصر وعلى أبان أمير وقبه بن عامر وعلى الجماعة وقد جماعة وعلى بان فضال ابن عبيد رضي الله عنه فحملهم لکړو سړی مسلمانان على صف الروم فصف الروميان حتى دخل عليه وردن شفقاتر کیوا فصاح الناس خلق شغی وقالوا سبحان الله فاکر اللہ لغیل کی بیدیه لتحلقا دخزان و غرزون و پخفل لاسن زید حلاکتا راپور تشوبوی ونصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا ایوہ الناس خلق انکم لتو اولون هذه الآیا تاسو تاویل کرو تفسیر کی ریاضہ تاویل دا تاویل چیو مسلمان تزرگن کافر ورخششو تاسو ایجزان حلاکت لو غرزون دعيات غلطة ترجمهني كوي وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار دعياتنا للشهد زمون بارك فبارك ذلك الأنصارك لما عز الله والإسلام قلت الله إسلام تغلب عزت ورقو وكفر ناصره برشير داديان دي فقال بعضنا لبعض بعد ویلو زمانگا بعد تسرن پپٹا دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ دا اللہ دا حبیب ناپلم پپٹا دا حبر کڑیوا ان اموالنا قد دعات پیر زمان مالو نزائش الباغو نا فسو نا پٹی تول شاک و ان اللہ قد عزن اسلام اللہ اسلام تریری زد ورکو خلق بیرشی وَقَفُرَ نَاسِرُهُ بِرْشِيدٍ دَادِعَنْ لِي فَلَوْ أَقَمْنَا فِي مُوَالِنَا كَمُنْ دِرَسُ فَلِقْفُلُ مَعْلُمُكِ فَاسْلَحْنَا نُمُنْ بَدْرُسُ مَا عَدْوَانٍ عَاشِزَ عَيْشِيدِ دِنِينَا نُفَانْغَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَعْلِهِ لَوَاللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْفِلْ پِغَمْبَرِ يَرُدُّ عَلَيْنَا او دا حبر رکول پمونگما قلنا شمویلو وانفقو فی سبیل اللہ ولا ترکو بیدیکو ملت تحلقا اللہ قلا رکھ مالو لگو مغرد و ازانون پقل لا سنو زید تباہی تا فکانت تحلقت تحلق سوا الاخامت وللموال اے پاتکی دلد مالو نلپارا وشلہ داغی و ترکنا الغزو ابرق دلد من غزال را فما غانا بوئیو امیشو بوئیو رضی اللہ عنہ چپکور کی دیرہ کے دل دا د مال او پټو کې دی رکیدل او فرضي jihad پر خودل دې ته حلاکت او تباہی نامیشو ابو ایوب رضی الله عنه اغامیشو شاخصن اے خارج وطن کے بودا اللہ اللہ رکیم دکور نبوتو امیشہ دکور نبوتن کے بودا اللہ اللہ رکیم حتی دفن بے ارض الروم پردی چی دفن کلیشو پزمکد رومیانو کی ایلک